Yeah. Provisional partial dentures. في هاي المحاضرة راح نمر على كل هيك الشغلات، راح نعرف البروفيشنال ار بي دي الليتومايد، وراح نعرف شو هي الانديكيشنز تبعته، شو هي انواعه، شو لابراتوري البروسيجرز في اللاب. راح امشي بشكل سريع لانه زي ما حكيت لكم هاي المحاضرة هي ريفيجن. الان انواع الار بي دي، هلا ريموف البارشل دنتشر قبل ما اتعرف على انواعه، هاي سلايد الدكتور تحت الديفينيشن هو ثواني يا جماعة. الار بي دي او ريموفل بارشل دنتشر هو ريموفل بروستيسيس بشيء متحرك ديزاين تو انهانس استيتيك ستابلايزيشن اند فانكشن، ويستخدم فقط لمده زمنيه قصيره فور ليميتد بيريد اوف تايم. حكينا ايديالي انه لازم يستبدل الديفينيتيف اللي هو احيانا له اسم اخر مثل فريم ويرك ار بي دي لانه فيه متل. الان الار بي دي نوعين، اول واحد بروفيشنال او انترم او اكريليك أو تيمبوراري. الأربع مصطلحات هذول the same. أوكي؟ إذا تفضلي. أكريليك، تيمبوراري، انترن، بروفيشنال. الآن هو مصنوع من أكريليك أند فيس بليت. أوكي؟ مصنوع من أكريل أند كلاس باد. الآن الديفينيتيف أو الدائم الإشي الزيادة اللي فيه مثل فريم ورك. أوكي؟ الآن أنا بس هون بدي إياكم تعرفوا انه يطلع انه البروفيجنال مصنوع من ماده اكريل بي ان ايه اختصار لبولي مثل ميثاكريليت، هو نفس الماده مصنوع منها الكومبليت دنشر. اوكي، زائد 18 ستانلس ستيل روت واير. الكلاس بات اللي انتو عملتوا لها بيندنج في المختبر اسمها روت واير. هاي الكلاس بات اسمها روت. شو يعني روت؟ روت يعني اشي معمول عليه، يعني منشغل فيه، يعني احنا اشتغلنا عليه مصموم مزخرف، يعني في عليه شغل، عملنا عليه شغل. روت يعني مشغول عليه. كيف يعني؟ اول ما يجي هذا بيكون على شكل بلوك. الكلاس بات هاي الروت وير بتكون على شكل بلوكس. الان هاي البلوكس بنعملها كومبريشن، بنضغطها بعدين نعملها سكويزنج، بنشدها. اوكي، الان الضغط والشد هذا، الضغط والشد هذا بيعمل اخر شيء عباره عن حويبات جرينز جوا السليك نفسه. هاي الجرينز بتكون فيري فيري فيري فيري سمول. ما بعرف اذا حكيت لكم الدكتور باللاب، كانت فيري فيري سمول. الان لما شديناها هاي الحبيبات بتصير تتصفق جنب بعض، بتصير على شكل فايبرز الياف. اوكي، مشان هيك لما نيجي نشدها بيطلع عندنا سلك كثير طويل، وهذا السلك فليكسبل لانه فيه فيري سمول فايبرز اند فيري سمول جرينز. اتفقنا؟ اذا الروت واير هي شيء مشغول عليه، سلك مشغول عليه. بيختلف عن المثل اللي هون. المثل اللي هون اسمه كاستد. شو يعني كاستد؟ مصبوب صب، يعني مش مضغوط ولا مشدود. هذاك كان ينضغط وينشد، ينضغط وينشد حتى صار فايبرز. اتفقنا يا جماعه؟ مشان هيك الاستيك هو، بقدر اقعده. الان ليش اسمه 18؟ هلا في تفريقكم في خطا النسب. 18 ستانلس ستيل كراون، 18 هي نسبه لا بالكروميوم و8 نيكل. اوكي، الان ماده الستانلس ستيل هي عباره عن كروميوم ونيكل وايرون، وفي كمان ديفرنت برسنتجز رح نعرفهم هلا اخر شوي. الان المتل فريم ويرك مصنوع من كوبالت كروميوم، هو ذا مين كومبوننت شيء معدن كوبالت كروميوم. في معدن اخر مثل ايش؟ نيكل كروميوم. نيكل كروميوم، النيكل كروميوم اسوشيتد وذ الرجي او سنسيتيفيتي، زي الحلق اللي عند الصبايا او الريمز ممكن احيانا تحسسوا منه لانه فيه نيكل. الان هاي اسمها فيتاليوم، هذا البراند نيم للكوبالت كروميوم، اسمها فيتاليوم. الان كوبالت كروميوم بس فيه كوبالت وفيه كروميوم وفيه مولبدينم. اوكي هاي هون سي او كوبالت سي ار كروميوم او مولبدينم موجودات ورا. هلا نشوف صفحه رقم 2. اذا عرفنا الكلاس بارت بالانترن شو هي؟ 18A ستانلس ستيل بروت واير. الان المثل في الديفينيتيف ليش نصنع كوبالت كروميوم؟ فيه كوبالت كروميوم مولبدينم. اوكي الان بروفيشنال بروستيسيس 99% مصنوعه من اكريل وستانلس ستيل بروت واير. الان الديفينيتيف فيها مثل فريم ورك. الان شايفين هاي الصوره هي عباره عن بروفيشنال لانه في كلاس بار وفي اكريل ما فيه مثل صح. الان هذا الاكريل اسمه ميجر كونكتر زي الميجر كونكتر وين بالمثل فريم ورك. الان المثل فريم ورك هذا المثل اسمه ميجر كونكتر. ليش اسمه ميجر كونكتر؟ يعني الرابط الرئيسي اللي بربط اللي على الشمال مع اللي على اليمين. وضحت كيف؟ طيب اذا عرفنا شو يعني اكريليك بيس بليت ميجر كونكتر اتفقنا. الميجر كونكتر بالمثل فريم ورك من ايش مصنوع؟ من مثل. بالبروفيشنال من ايش مصنوع؟ اكريل. هنا الديفينيتيف بارشل دينشر فيه مثل فريم ورك. هذا المثل عباره عن الوي. شو يعني الوي؟ خليط ميكستشر خليط سميكه. اوكي انتوا اخذتوا مع دكتوره حنان زريات الالوي صح؟ في اللي هو الهاي نوبل وفي اللي مسموه البريشس وفي السيمي بريشس وفي المتل بيس الوي. اوكي الهاي نوبل مثل الجولد مثل البلاتينوم. اوكي مثل بلاديوم هذول كلياتهم هاي نوبل. اوكي بطلنا نستخدمهم لانهم كثير غاليين. بطلنا نستخدمهم لانهم كثير غاليين وكثير رير مش موجودات بالطبيعه كثير. اتفقنا؟ فمشان هيك تفضل مشان هيك بنستخدم كوبالت وكروميوم. هاي المحاضره الان it has an alloy which is much stronger than acryl. السبائك اللي تستخدم هي كوبالت كروميوم مثل كروميوم ميتال بيس او هاي نوبل. اوكي الان in the past هاي نوبل were popular كانت شائعه unlike nowadays لانه صارت كثير غاليه فبطلنا نستخدمها. طيب usually a metal framework partial denture مصنوع من كوبالت كروميوم اللي هو براند نيم الاسم التجاري له او التراند نيم اللي هو فيتاليوم. بكون من 65% كوبالت 30% كروميوم و5% مولبدينم. يا جماعه هاي البيرسنتجز مهمه. تيجي سؤال اتفقنا؟ طيب ثلاث عناصر مع بعض بسموها الوي. طيب الاكريليك حكينا اكريليك بروفيشنال تيمبوراري صح؟ الان مصنوع طبعا التزميت وشو يعني بروفيشنال؟ بروفيشنال معناها تيمبوراري. الان هذا صار الدكتور عصام بيحكي عن البروفيشنال ار بي دي وخصائصها. اول شيء سبورتد باي سوفت تيشو اونلي. في كلاسيفيكيشن سيستم غير تبع كينيدي انه بيصنف الدينشرز حسب السبورت الى توث سبورت توث تيشو سبورت تيشو سبورت. التيشو سبورت شو هن؟ كومبليت دينشر وانترم. الكومبليت دينشر والانترم. اوكي الان التوث سبورت شو هن؟ هاي هو في كرسي هناك وفي كرسي هناك. كرسي من برا. اوكي الان supported by soft tissue only made from acryl. حكينا tooth support نوعين شو هن؟ class 3 و short span و class 4. short span class 4. اوكي الان و tooth tissue support class 1 و class 2. class 1 و class 2 و long span class 4. long span class 4 لانه بصير في عندنا مساهمة على الانسجة. طيب الان made from acrylic resin كله acryl retained by resin alone او ممكن يحتوي على روت واير. دبليو دبليو اختصار لروت واير كلاس. اوكي يا جماعه الانترم مش ضروري يكون فيه دائما كلاس بات واكريل. ممكن يجي بدون كلاس بات. ممكن يصير ريتنشن بدون كلاس بات. يس بالسوفت تيشو اندر كات. احنا عندنا سوفت ثواني احنا عندنا نوعين من الاندر كات لبيشنت في عنده اسنان اندر كات مع الاسنان اللي هي تي اندر كات اللي بتكون تحت الماكسيمم بلج تبع السن. السن بيكون فيه ماكسيمم كونتور وتحت الماكسيمم كونتور في بتكون اريا. هاي اندر كات تبعت الاسنان. الان في اندركت للانسجه يسموها soft tissue undercut او bony undercut اذا كان السن زمان مخلوع وصار في عندنا bone resorption. فمشان هيك مش دائما الكلاسبات بتكون موجوده، ممكن نعمل interim بدون كلاسبات. الريتنشن بيكون عن طريق انجيج، يعني انجيج الاكريل بدخل بالسوفت تيشو اندركت. حسب الحاله وحسب البريفيرنس تبعتي. كيف يعني؟ مريض مثلا جاي بحكي لي انا بدي اعمل له كلاسبات، لكن لما يحكي لي دكتور انا لما ابتسم بديش الكلاسبات تبين، اذا بلغي الكلاسبات وبعمل انجيج للاندركت. اتفقنا؟ شنو انجيج؟ يعني انه الاكريل يدخل في الاندركت. انه احنا اندركت معناها يا جماعه هذا سن، انا بتكلم عن انواع الار بي دي ريموفبل بارشل دينشر. الان اول نوع اللي هو الانتر، طلعوا يا جماعه الان هذا الماكسيمم بلج تبع السن هون. الان هاي المنطقه الهوريزونتال هاي تعتبر المظله، هاي جاي شكل مثلث، هاي اسمها اندركت. اوكي الان احيانا لما يكون في عندي سنين والعظم يكون ذايب، احيانا العظم بيكون ذايب على الشكل هيك. الان صار في عندنا اندركت تعيت الاسنان واندركت تعيت الانسجه. اوكي الان احيانا انا بلغي الكلاسبات، بقص الكلاسبات وبخلي الاكريل، الاكريل او الفلانج تبع الدنشر يدخل في هاي المنطقه، هنا اسمها انجيج الاندر كات. اوكي يس. قبل ما تسوي الاشخاص ليش هذا كيف يعني؟ هناك في هناك يا جماعه كراسي يس في اللاب، شو عملنا؟ هو في نوعين الاندر كات، في ديزايربل وفي انديزايربل، رح ناخذها اليوم. في ديزايربل وفي انديزايربل اندر كات. الكل ماشي معي؟ في ناس قالوا في ناس كمان مين ورا. يا جماعه الار بي دي نوعين، انترم ومتى، ما رح ارجع اعيد. الانترم الريتنشن تبعه بتحصل عن طريق الكلاس بات. هاي الكلاس بات اسمها روت واير كلاس ستانلس ستيل. ستانلس ستيل هو عباره عن كروميوم ونيكل وايرون وديفرنت ميتالز، في تن، في كبر، في كتير. الان هاي الكلاس بات مش ضروري تكون موجوده في الانترم ار بي دي، ممكن يكون انترم ار بي دي بدون كلاس بات بس اكريل. طب كيف بصير له ريتنشن؟ بصير له ريتنشن من خلال انه الاكريل بفوت بالاندر كات تبعيت الانسجه، وبالتالي مستغني عن الكلاس بات. امتى يا دكتور بنستخدم هاي الحاله؟ لما يكون المريض مش عاجبه الاستيتيك ابييرنس تبعت الكلاس بات. اتفقنا؟ طيب الان retained by resin alone، عرفنا شو يعني resin؟ هو الاكريل نفسه تبعيت الفلانج. usually require less time to make، usually cost less than cast RBD. شو الكاست RBD؟ متل. هو المتل، مش حكينا المتل هو كاستد مصبوب صف؟ اوكي طيب usually have a limited lifespan لأنه يستخدم فقط لفترة زمنية قصيرة ولازم يستبدل بdefinitive. flipped in and out known as flipper in the North America. يا جماعة هو بتحرك أحيانا لما البيشنت يحكي flip in and out، فبسموه flipper، بالقافز بقفز. اوكي not big deal، بس تعرفوا انه له مصطلح فليبرز لانه فليب ان اند اوت ديورينج سبيتش اند ماستيكيشن. يس مو هو مش بيطلع من محله. اوكي ليش ان هذا شيء طبيعي؟ لانه يا جماعه هذا بيختلف عن الكومبليت دينشر. ليش بيختلف عن الكومبليت دينشر؟ الكومبليت دينشر فيه بريفرال سيل، في اغلاق كامل، هون ما في اغلاق كامل، فبده يكون فليب ان اند اوت. اتفقنا؟ لا لا لا عربي بسيطه. طيب حكينا used for a specific purpose, used for a limited period of time, it is not meant to be a final. هو غير مخصص انه يكون شيء دائم، لازم يستبدل بالمثل. طيب لما تفيري حكينا بولي مثل ميثاكريلت وستيريس ستيل. الآن حكينا 18-8 مش 18-8 18 الكروميوم وال8 هي النيكل. تفريقكم كاتبين 80 غلط مش 80 نسبة الكروميوم 18 كروميوم و8 نيكل. أوكي؟ الآن أنا حكيت بالمحاضرات اللي فاتت عن خاصية اسمها الباسيفيتي. الباسيفيتي إني أطلي مادة بمادة حتى أحمي المادة الأصلية. كيف يعني؟ الآن المادة الأصلية هي بالنسبة للكروم كوبالت. انسولي هلا الانترم، مش هذا الانترم؟ يا جماعة هلا بس أعيد بس أخلص الفكرة بدي أسأل أي واحد. الآن كوبالت كروميوم. كوبالت كروميوم هذا المتل فريم ويرك النوع الثاني. المادة مين كومبوننت هي ايش؟ الكوبالت. هاي هي المادة الأصلية. أنا حطيت الكروميوم طليت الكروميوم فوق الكوبالت، يعني دهنت الكوبالت بالكروميوم. أوكي؟ الكروميوم هايلي رياكتيف نشط بتفاعل مع الأكسجين بسرعة. لما يتفاعل مع الأكسجين بكون إشي اسمه كروميوم أوكسايد أكسيد الكروميوم. الآن أكسيد الكروميوم بمنع وصول الأكسجين للكوبالت، لأنه إذا وصل الأكسجين للكوبالت رح يصير الكوبالت طري وبريتل فرح يكسر. اتفقنا؟ هاي اسمها باسيفيتي. طيب هلا الباسيفيتي هاي عرفناها بالمتل فريم ويرك صح؟ وفي موضوع صح؟ كيف؟ في شيء باسيفيتي يس طبعا هلا بنرجع لها. الآن باسيفيتي في الانترم. طب كيف باسيفيتي في الانترم؟ طب ما فيش في الانترم كروميوم ونيكل، وين الكوبالت بالموضوع؟ أو عفوا كوبالت كروم في كوبالت بس الأيرون، الأيرون هو المين كومبوننت هون. أوكي؟ هلا مش حكينا إنه 18 كروميوم و 8 نيكل. الآن الأيرون تقريبا 70% في الستيلس ستيل، فأنا بحمي الأيرون عن طريق الكروميوم. اتفقنا؟ وين الأيرون موجود؟ بالانترم بالستينلس ستيل بالكلاسبات هذول بالنيكل موجود. بس الحين قلنا الحين 18 كروم كروميوم ايوه و8 نيكل يس خلص الحين الكلاس هذا الكلاس 70% 18 و 8 قديش هذول 26 تقريبا اوكي 26 30 بضل صفي 70% ايرون يس تقريبا اوكي. الان هذا الايرون هو المين كومبوننت، انا الكروميوم بحطه حتى يحمي الايرون مشان ما يصير هذا بريتيت ويكسر. بالمتاليك فريم ويرك انا بحمي الكوبالت. اتفقنا يا جماعه؟ دكتور عن الفريم ويرك من يحمي نفسه الكروميوم. الكروميوم هو دائما هاي رياكتيف، هاي رياكتيف مع الاكسجين، دائما بتفاعل مع الاكسجين بكون طبقه عازله. هاي الخاصيه اسمها باسيفيتي. شو يعني باسيفيتي؟ خلص انه الماده صارت باسيف لا لها ولا عليها خامله. يس اوكي. الان في باسيفيتي مصطلح اخر مع الكلاس بات. الان الكلاس لما يدخل في الاندر كات بصير باسيف، يعني ببطل يعمل برشر على السم. الكلاس بات لما تدخل في الماكسيمم كونفكسيتي لما الكلاس بيكون فوق الماكسيمم بده يتمدد حتى يفوت بالماكسيمم كونفكسيتي صح؟ فبده يعمل برشر. بيعمل برشر فقط خلال هاي النقطة. بس يفوت في الاندر كات ما بيعمل برشر. لأنه لو صار يعمل برشر صار اسمه اورثودونتيك امبلاينس جهاز تقويم مش ار بي دي. شو بيختلف الار بي دي عن جهاز التقويم؟ جهاز التقويم بيعمل برشر على الاسنان فبالتالي بيحركها. هذا ما بيحرك الاسنان. فمشان هيك لما الفلاس بيكون في الاندر كات بيكون باسف ما بيعمل برشر. حكيتها بالمحاضرة الأولى والثانية. طيب. يس بالكلاس نفسه بالروت ويا الكلاس. اوكي الان what is the component what is the common factor between stainless steel and cobalt chromium vitalium. شو الكوبالت كروميوم فيتاليوم؟ هو المثل فريم ورك يا جماعه مش اسمه الفيتاليوم حكينا. طيب الشيء المشترك هو الكروميوم صح يا جماعه؟ يس الشيء المشترك الكروميوم. الكروميوم هون بيحمي الايرون زي ما حكينا، وهون الكروميوم شو بيحمي؟ الكوبالت. شايفين كل هذا حكيته. هنا The main difference between the provisional prosthesis and the definitive prosthesis مش فقط الاختلاف بالمادة المصنوع منها، كمان اختلاف السبورت. الانترم شو نوع السبورت؟ ميكانيكا سبورت مش التنشن. تشو سبورت معنا حكينا بيستند على الأنسجة، لكن المثل فريم وير إما توث تشو سبورت أو توث سبورت. ما في تشو سبورت؟ هاتي تجي سؤال. أوكي طيب، the metal framework gets its support from the teeth and the tissue. ليش؟ لأنه فيه rest. شو rest؟ rest هو امتداد من الميجر كونكتر على الاوكلوزال سيرفيس تبع السن، بيكون على شكل تريانجل. اوكي مشان الدنشر ما يدش زياده على الانسج ويعمل تروما. بالضبط بيعطي support، بيعطي كمان indirect retention. صح؟ مش حكيتها؟ شو يعني indirect retention؟ بارح يا جماعة ثواني ذا اللي قلوه مبارح، أنا مبارح شارح مبارح بشرحت الindirect retention إنه ما يضغط على الأنسجة الزائد. الretention إنه الدنشر ما يطلع بنفس المجرى اللي دخل فيه، هاي بسموها direct retention. الdirect retention بنحصلها عن طريق الكلاس بات. أوكي indirect retention إنه الدنشر ما يتحرك anterior posterior لما البيشنت يأكل sticky food اللي هي الرست، اللي هي الرست لانه فيه ريست. فبالتالي اذا اكل ستيكي فود الدنشر ما راح ينزل لتحت لانه راح يكون مسدود ناتشرال تي. واضح شو عم بحكي؟ بعد دايركت ريتنشن خليك معي. ما في ريست بالانترنال، الانترنال ما في ريست. اوكي احنا نحكي عن المثل فريم ورك، مو في كلاس بات بالمثل فريم ورك، احنا نحكي عن المثل فريم ورك. نحكي عن المثل فريم ورك نوعين للريتنشن، دايركت وانديركت. دايركت نحصلها عن طريق الكلاس بات انه الدنشر ما بيطلع. indirect انه الدنشر ما بدي يتحرك anterior posteriorly لما البيشنت ياكل ستيكي فود. بوجود الريست لما بده ياكل ستيكي فود بده يصير فليب ان، بده يفوت باللينجوال سلكس. الريست موجود على ناتشرال تيث وهو مثل، فراح يمنع انه يدش على اللينجوال سلكس من تحت. هاي معناها indirect retention. شرحتها الميجر كونكتر بكون لي والبار، هو بده يمنع الميجر كونكتر. انا عم بحكي تحت لول انسيت فوق. اوكي يس بده يصير فوق بالبلد، انا عم بحكي تحت. الان لما البيشنت يوكل ستيكي فود، هاي الستيكي فود احتزق هون، ولما بده يعلق راح تصير الميجر كونكتر بده يعمل ديجنج باللينجوال سلكس. صح يا جماعه؟ بوجود الريست الان الريست مستند على ناتشرال تيث، فبالتالي ما راح يقدر يعمل ديجنج لانه خلص في سن ثابت، في سن ناتشرال موجود مانع انه ينزل اكثر. هاي معناها indirect retention. راح تكون في محاضره كامله عن indirect retention مش حكينا. الريست بيكون قاعد، انا بحضر جوا السن الطبيعي مكان للريست، هذا اسمه ريست سيت، مقعد للريست. انا لما اجي احضر بس بحط في الانامل ما بحط في الدنتين، اتفقنا؟ لانه اصلا very very very thin المثل بيكون من 0.3 to 0.5. اوكي طيب، ان نورث امريكا a provisional partial denture are also known as a flipper. حكيناها الان، حكينا انه ال RBD provisional ممكن يكون بدون كلاس بار زي هذا الدنشر اللي على الشمال، هذا بدون كلاس بار. ليش؟ لانه engage the soft tissue undercut. الآن اللي على اليمين فيه كلاس بات، شايفينه هي من ورا على البري مولرز، من ورا وعلى المولرز. أوكي طيب، هاي وهاي حكيناها. الآن البروفيشنال بارشل دينشر يقسم إلى ثلاثة أقسام حسب ما هو موجود بالستيوارد تكست بوك اللي هو الريفرنس تبعكم. الآن الار بي دي الانترم، هلا حكينا الار بي دي نوعين، انترم ومثل فريم ورك أو ديفينيتيف. الانترم حسب استخداماته يقسم إلى ثلاثة أقسام حسب الاستخدام. أول شيء interim، عفوا provisional interim transitional and treatment. أوكي الآن interim يعني مؤقت، transitional يعني عابر، treatment يعني علاجي. هذول كل الكيسز حكيناهم بالمحاضرة الأولى والثانية بس ما كناش مصنفينهم أي واحد منهم. بالتكريم حكينا كل الكيسات، هلا رح نصنف انه والله اذا بستخدم الـ RBD في هاي الحالة ف فهو يسمى interim. إذن البيج نيم اسمه بروفيجنال. البروفيجنال يقسم إلى ثلاثة أقسام. هي البروفيجنال، هذا بروفيجنال، ثلاث أقسام حسب الاستخدامات: interim, transitional وtreatment. أول شيء الانترم. الانترم يستخدم for short period of time، اسمه مؤقت. While the other treatment is being completed, like period, endo, operative and fixed. الآن مشان أختصر كل هاي الصفحة، راح أحكي لكم إياها عن طريق story، كقصة. إجا عليك مريض. هذا المريض طلعت منه فيه عنده ثلاث أسنان بدهم RCT، سنين بدهم خرع، وثلاث أسنان بدهم كراونات، يعني بده شغل كثير. أوكي؟ الآن لما أنا إذا بده بيريو تريتمنت وبده كونز تريتمنت وبده إندو وبده سيرجري، صح؟ بده كل هاي التريتمنتس، مظبوط؟ طيب هلأ خلال هاي التريتمنت مثلا إجا عندي بدي أخلع له أسنانه الأمامية وأعمل له بيريو تريتمنت. الآن لما أخلع الأسنان الأمامية خلعتها، الآن الأولوية دائما للإكستراكشن، الإكستراكتد هوبليس تيث. أوكي؟ الآن خلعت أسنان الأمامية بس بدي أرجع أعالج الأسنان الخلفية، صح؟ الآن البيشن مش راح يقدر يطلع عندي من العيادة ما فيش عنده أسنان أمامية، وأنا لسه في عندي خمس أو ست أسابيع بدي أشتغل بأسنان اللي ضلت، ممكن كمان سنين ورا بدهم خلع ما يزبطش RCT. فأنا شو بالحالي هاي؟ بالحالي هاي بعطيه interim RBD حتى تكون الأسنان موجودة، وبس أخلص التريتمنت all over the bowl بعطيه شيء ثابت. اتفقنا؟ هاي معناها interim. واضح يا جماعة؟ خلينا نشوف. طلع sometimes the patient mouth has so many problems, that's why we don't know what to do first. ضايعين مش عارفين إيش نعمل، بدو بيريو إندو كونز وسيرجري. And one of the most important thing نتعلمها في الدينتستري إنه دائما نبلش بالأولوية priority. دائما إحنا نبلش بالsource of infection, بالsource of pain. أوكي؟ إلا the idea is to do things that have a priority first. إلا هالأولوية. And then to make the prosthesis later. You tell him before prosthesis you still need to do extraction, periodontal treatment, endodontic treatment. Okay? إذا جاي عندي مثلا عنده missing anterior teeth وكل أسنانه ورا مدمرة، أنا بعطي له missing anterior teeth إشي مؤقت حتى أخلص العلاج اللي ورا. اتفقنا؟ هاي معناها إنت. في حدا له سؤال على هاي النقطة؟ ممتاز. Here you can provide provisional interim removable prosthesis for the patient till I finish all the treatment. As a specific period, I am going to take it through and throw it away. بعد ما أخلص بمسكه وبرميه. خلاص interim. وهو cheap. رخيص. And then make a new one اللي هو definitive RBD. وضحت؟ إذا هاي أول كيس صار اسمه interim. And partial denture may yes. لا. اللي بضيف عليه اسمه transitional. هذا interim. هذا ضيف عليه. أنا بس عنده extracted teeth باقي الأسنان الأمامية، جاي عندي على العيادة بحكي لي دكتور أنا بدي أعوض أسنان الأمامية. الآن الأسنان الخلفية فيها problems كتيرة، هلأ أياه إلو الأولوية إني أعطيه prosthesis ولا عاجل الأسنان اللي ضلت؟ عاجل الأسنان أفضل ما أعطي prosthesis. فأنا بعاجل الأسنان اللي ضلت، لكن بنفس الوقت هو جاي بدل طالب prosthesis، فأنا بعطي إشي مؤقت قبل ما أخلص كل إشي ورا، لأنه ممكن ورا في إشي بده خلع، صح؟ فمشان هيك أنا بعطي إنترم بعد ما أخلص كل شيء يكون ستيبل، بمسك الإنترم بزته وبجيب إشي ديفينيتيف. يعني mostly يكون حق الأنتيريرتي. استاتيك يس حق most of the time. مثلا ممكن يكون بوستيريرلي مش شرط يكون أنتيريرلي. أوكي مثلا جاي بدي أعمل بريدج بوستيريرلي وعلى الجهة الثانية في عنده إندو، في عنده RCT، في عنده كانسر. أوكي إذا بحوله على السيرجن يشيل الكانسر وبعطيه انتر عبين ما يخلص السيرجن شغله. اتفقنا؟ بعدين بعطيه بريدج. طيب partial denture made while more definitive RBD crowns and bridges or implant restoration are being fabricated. هاي تقريبا حكيتها. الآن if a patient come in with multiple bridges needed, جاي المريض كان في عنده missing 6-5 two incisors وبده كل هيا two bridges. اوكي الآن البريدج قديش باخد شغل؟ أسبوعين. أسبوع تقريبا تقريبا البريدجز إذا بدك تشتغل فيه صح بده 3 زيارات إلى 4 زيارات. يعني بده تقريبا 4 weeks or 3 weeks. أوكي؟ هنا خلال هاي الفترة أنا بعطي المريض إشي مؤقت عبين ما أخلص كل البريدجات، بعدين بعطي البريدجات. اتفقنا؟ هاي هي. إذا طلع I can make provisional bridges made out of plastic. الدكتور يا جماعة هذا الإشي راح تخوض سنة رابعة crowns and bridges. في إشي بيسموها اللي هي temporary crown. شو يعني temporary crown؟ يعني إشي مؤقت. حتى temporary crown هاي بدها وقت حتى تنصنع. فمشان هيك أنا بعطي RBD عبين ما تكون temporary crowns جاهزة، وبحط temporary crowns بعد ما أخلص RBD. باختصار ما بدي تفوت بكل هاي التعقيدات، بيشن جاي عنده بده multiple bridges بدهم وقت تيصيروا، أنا بعطي إشي مؤقت عبين ما أخلص البريدجات شغل المختبر بعطي اليوم. وضحت؟ طيب هاي كلياتها حكيتها إنه لما بدي أعمل البريدج لازم أحط في الإنامل ولازم أحط في الدنتين وبده كثير وقت. طيب indication young patient with large bulbs، حكينا إجا عندكم مريض عمره 16 سنة وحكي لكم مثلا باقت central central. أوضب في الطاقم لما نخلص البريدجات، راح أوضب الطاقم يسر أحط الطاقم محل البريدجات لما يخلص شغل البريد في المختبر. يعني كمان شيء يصير راح تعوض مكانه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما في تعويض، ما في تعويض. بيشنت فاقد أكثر من سن، أنا بدي أعمل له بريدجات أكثر من البريدج، كل بريدج بده تقريبا أسبوع ثلاثة أسابيع. الآن أنا بدي أخليه تقريبا شهرين ثلاثة بدون أسنان، فأنا بعطي إشي مؤقت عبين ما يخلص البريدجات بالمختبر وارجع لزق البرجات في البيشنت هون. اوكي ما في خلل، ما في زياده عليه على هذا الطقم. طيب الحاله الثالثه، اجي عندك مريض فاقد سنترال سنترال. الان هذا المريض اللي فاقد سنترال سنترال الكيسز شو بتستهدف؟ انتوا شو بدكم تعملوا؟ مريض فاقد ابر سنترال ابر سنترال على حسب او امبلنت امبلنت عمره 16 امبلنت احسن شيء. لا 16 لا ما تدخل ار بي دي ار بي دي ار بي دي صح. دوان بعطيه شيء متحرك لانه البيشنت مرحله نمو، الجوع عم بيكبر، الانسجه عم تتغير محلها. اوكي فانا بعطيه شيء مؤقت انترم عبين البيشنت يوصل ادل تايب 20 فما فوق، بعدين بقدر اعطيه بريدج. هذا اول سبب. السبب الثاني انه انا اذا بدي اعطيه بريدج لازم احط في الابتمنت. بتعرفوا شو الابتمنت اللي هن بيستند عليها البريدج؟ لما بدي احط في الابتمنت البلب كثير عالي موقعه بسموها هاي بلب هورن، فبالتالي راح اعمل اكسبوز للبلب واحتاج ار سي تي وغرف السن. فلا بستنى عبين ما يصير ديبوزيشن اوف سكندري دنتين والليج بقدر احط في براحتي. اتفقنا؟ طيب كلينيكالي كراون تو شورت not usable undercut. هلا نشوف شو يعني. الان هاي يا جماعه كل الباراجراف حكيناها. Children permanent prosthesis would be quickly and outgrown temporary space maintenance. الان حكينا بالchildren انا ما بعطي اشي fixed، بعطي اشي interim. الان temporary space maintenance cares trauma continuity and SMT. الان in some cases patient come with طلعوا انا هذا السلايد وهذا الشرح تحت. In some cases, patient come with missing teeth. إجا patient عنده hypodontia. Okay. لنفرض إنه شو يعني congenital؟ وراثي. Ectodermal dysplasia. مش بكون عنده hypodontia؟ أخذتوها في floral bathroom. بغض النظر. Hypodontia. فأخذ أجزاء من أسنانه. Okay. الآن هذا ال patient طلع. It may be difficult to place a prosthesis. صعب علي إني أحط prosthesis لسبب أو لآخر. We must wait for full maturation of the gums. هو child وهو congenitally missing وفي عنده hypodontia، فنفس الشيء بعطي interim عبين ما يصير adult وبالتالي بعطي bridges, implants or crowns. اتفقنا؟ طيب هذا patient عنده ectodermal dysplasia. الectodermal dysplasia هو مرض بيكون بيولد البيشنت عنده hypodontia، بيكون عنده affect the sweet glands, affects the hairs, affects the dental follicles بيت الأسنان، فبالتالي بيكون هاي بودونشيا. شو بيكون؟ بيكون الهير loss يكون eyelashes والeyebrows very thin, frontal bossing, protuberance of the upper lip, occipital bossing إلى آخره. أوكي؟ هذا البيشن تطلعوا في عنده hypodontia طلعوا على السن الخلفية كلها مفقولة تقريبا. أعطيناه interim أيوه هذا دينشا وفي كلاس بعد فوق هذا interim عبين ما يصير adult. طيب كمان other indication temporary time or financial constraints. كيف يعني؟ البيشن محوش فلوس يدفع لبريدج بستنى عليه تيصير معه فلوس ويجمع حتى أعطيه بعطيه interim لأنه الانترم رخيص مقارنة بالبريدج. طيب sudden loss of teeth before sufficient healing has occurred. كيف يعني؟ patient وقع أكل تروما فقد جزء من أسنانه الآن لسه السوكت bleeding فأنا بعطيه الآن هو مش رح يطلع من عندي من العيادة بدون أسنان فأنا بعطيه إشي مؤقت هذا الإشي المؤقت حتى يصير healing بعدين بعطيه إشي ثابت اتفقنا؟ لأنه إذا بدي أعطيه إشي ثابت بكرة بس يصير healing رح يصير في gap ما بين الأنسجة والبريدج مثلا إذا بدي أعطيه بريدج لأنه رح يصير في عندنا bone resorption وريسيشن ورح يصير لأنه أصلا لما أكل تروما رح يكون في عندنا إديما swelling وبس في الإديما والسويلينج رح يصير في عندنا gap ما بين البريدج والأنسجة اللي طولت اتفقنا؟ immediate معناها مباشرة prosthesis is made prior to extraction of teeth. الآن أنا بدي أخلع الأسنان وبنفس موعد الخلع أعطي دنشر هيك اسمه immediate denture. Okay. Prosthesis is inserted من داخلها في فم المريض at the time of tooth extraction. لأن طلعوا هذا المريض بيجي عندك المريض أسنان الأمامية من اللاترال لللاترال كلها كاريوس بدها خلع. أنا شو باجي بعمل؟ المريض مش قابل يطلع من عندك إلا بدنشر أو إلا بأسنان. أنا باجي بروح باخذ impression للبيشن قبل ما أخلع أسنانه بعمل cast. هذا الكاست باجي بحف الأسنان بالكاست الأسنان الأمامية إذا هذا هو عبارة عن كاست الأسنان الأمامية محفوفة لكن في البيشنت موث لسه موجودة الآن بعدين بعمل واكس اب وتيت سيتينج بعدين بخلع أسنان المريض وبعطي الدنشر بنفس موعد الخلع التفاصيل مش مطلوبة باخذ إمبريشن بعمل كاست على الكاست بحط الأسنان اللي بدي أخلعها بعدين بعمل دينشر محل الأسنان اللي انخلعت بروح على العيادة بخلع الأسنان وبعطيه دينشر لأني لما خلعت الأسنان تعوضت الأسنان موجودة المرة الأخيرة إمبريشن عملت كاست الكاست في عليه كل الأسنان الأسنان اللي بدي أخلعها بحطها بالبير على الكاست بعدين بعمل الأسنان على الكاست بعمل tooth sitting RBD fabrication بصنعه بروح على العيادة بخلع الأسنان وأعطيه الدنشر اسمه immediate الآن yes هذا type of provisional immediate الآن مش في إحنا عندنا حكينا فيه provisional فيه interim فيه transitional وفيه إيش التريتمنت الاميديت يس هو جزء من الار بي دي البروفيشنال ار بي دي بس هذا سبيشال كيس الاميديت هو عباره عن سبيشال كيس اوف انترم اوكي لانه دائما ما بين الاميديت شود بي ريبليس باي باي كومبليت دنشر رح تاخذوا محاضره بسنه رابعه عن الاميديت دنشر الاميديت دنشر شود بي ريبليس فاينلي باي كومبليت دنشر لأنه بما أنه فقد أسنان الأمامية إذن هو هاي ريسك ريسك الأسنان الخلفية فأنا بعطيه شيء إميديت بعد ما يصير عندنا bone resorption مش أول فترة 6 شهور هاي bone resorption بعد 6 شهور رح يحتاج إلى ريلاين شو يعني ريلاين؟ تبطين للدنشر تبطين إني أحط مادة تسكر الفراغ ما بين الطقم والأنسجة اللي صفت بعدين رح يخلع أسنان الخلفية فبالتالي الفاينل end أو the final destiny المصير الأخير للimmediate شو هو؟ يعني بيكون immediate إذا بستخدم حق يعني حد ناس عندهم high risk of nozzle yes yes okay ولأنه كمان patient رافض إنه يطلع من عندك بالعيادة بدون أسنان بدو إشي مباشرة الآن أنا أعطيته immediate صح مباشرة الآن أنا ممكن أعطيه إميديات، لكن مثلاً هذا البيشنت ما عنده هاي كيرز ريسك إنه يفقد الأسنان الخلفية، فأنا بعد فترة بروح بعمل بريدج بس أخلص بعطيه إنسيرشن للبريدج. وضحت؟ إذن الإميديات أنا خلعت أسنان أعطيته إياها مباشرة. الآن البيشنت إذا كان هاي كيرز ريسك وفقد الأسنان الخلفية خلقي الدنشر، إذا أنا بس بدي إياه لفترة زمنية محددة مش حكينا هو إنترم جزء من الإنترم الإميديات، فروح بعطيه البريدج. واضح شو عارف؟ يس. الحين احنا قلنا ان الانت اميديت ما راح اعطيه حق اذا فقد الاسنان الامامية. يس. واذا فقد الخلفية؟ يعني فاقد امامي وخلفي؟ لا بس خلفي. الان بس فاقد خلفي بعطيه انترم. ما هو الاميديت هو جزء من الانترم، ليس سميته اميديت. لان اذا انا بدي اعطيه خلفي اميديت يا جماعة فقط اني انا اخلع واعطي دينشان بنفس موعد الخلع فقط. ازاي والانترم؟ ما انا قاعد اعطي بنفس الوقت. هو مش نوعين يا جماعة مختلفين. انا بس بسمي تسميات مختلفة لاني انا بستخدم استخدامات مختلفة. واضح شو عم بحكي؟ هذول الثلاث شغلات هم نفسهم انترم، هم نفسهم بروفيجنال، بس اسماء مختلفة لاستخدامات مختلفة. انا اذا بدي استخدمه شورت بيريد اوف تايم شو بصير اسمه؟ انترم. اذا بدي استخدمه مباشرة بعد ما اخلع الاسنان ايش بصير اسمه؟ اميديت. هيك معناها. مش انه والله هذول أربع أنواع للدينشرز أو خمس أنواع للدينشرز، هو نفسه دينشر بس بيختلف باختلاف الشغل اللي أنا بدي أشتغل فيه، الهدف منه. اتفقنا؟ يعني مثلا يس، بس أنا بالإنترم أنا مش ضروري أخلع أسنان وأعطيه مباشرة، ما في خلع أسنان. يعني ممكن أترش البيت بدون يس، أعطيه الدينشر بدون ما أخلع أسنان، الإميديت لازم أخلع أسنان وأعطيه. يعني الإميديت فيه خلع أسنان وأنا أعطيت دينشر بعد خلع أسنان. الانترم مش ضروري يكون في خلع اسنان. مش حكيت لكم انه بيشن فاقد الاسنان الاماميه وفي عنده ار سي تي واكستراكشن ورا؟ هذا اسمه انترم. لكن انا اذا بدي اخلعه ودعطي مباشره شو صار اسمه؟ اميديت. هاي معناها بس اكستراكشن. يس. هو ليش اسمه اميديت؟ لانه مباشره بعد الخلع، من هيك اسمه اميديت. طيب الان هاي اعطيناها بريدجز. الآن interim removable partial obturator. شو الobturator؟ سدادة بتسكر. إذا كان في عندنا كليف بلات مثلاً، الآن بصير في عندنا communication ما بين النوز والأورال كافيتي لما يجي يوكل. فأنا شو بدي أجي أعمل؟ باجي بعمل زي complete denture أحياناً أو زي partial denture، لكن بروتول زيادة حتى يفوت بهاي الديفكت. صح؟ طيب. الآن في نوع خاص من هاي الobturator اسمها interim removable partial obturator. كيف يعني؟ هلا interim شو يعني؟ مؤقت. الان removable متحركه، partial انا فقط بتعوض جزء من الاسنان المفقوده. طلب patient هون فاقد جزء من البريماكزيلا، المنطقه الاماميه هاي بسموها بريماكزيلا بالامبريو اخذتوها. الان هاي المنطقه الاماميه ممكن تكون جودو congenital defect، انولد فيها مفقوده. الان البيشنت ما راح يقدر لا يوكل ولا يحكي نورمال. الان بده انا ايش اعمل له؟ بدي اروح على السيرجري، مش بدي احوله على الجراح مشان يعمل له مثلا بوني جرافت يزرع له عظم. طيب الان بعد السيرجري مش بده يصير في عندنا تيشو هيلينج سبيرينج؟ اوكي. الان انا ما بين اني اعمل دياجنوزز للبيشنت وما بين اني احوله على الجراح في فتره زمنيه، لانه راح يعمل فيه فحوصات وراح يصير في عندنا ادمشن، وبعدين يعني انت مستحيل تحكي للمريض ان انت مثلا اليوم دياجنوز بدك تلف ان بلد بكره عمليتك. صح؟ سايكولوجي. الان انا بعطي شيء مؤقت يعوض هذا الديفكت عبين ما يصير في عندنا جراحه، بعد ما تصير جراحه الانسجه بتصير لها هيلينج وبضل في ديفكت، لانه بيزرعوا له عظم بس الانسجه لسه بتضل نيجاتيف. اوكي؟ بتضل موجوده حتى بعد الجراحه مشان تساعد على الهيلينج. اوكي؟ بعد ما يخلص الجراح، لانه هلا بالكليفت ليب ان بلت ممكن المريض يخضع لاكثر من عمليه. اوكي؟ لانه دائما بعد ما احط جرافت في هاي الانسجه، هاي الجرافت بصير لها ريزوربشن، هاي تشانس اوف ريزوربشن، فممكن اعمل له وحده ثنتين ثلاث. فمشان هيك انا بحط هاي الانترنت اوبتيوريتر خلال هاي العمليات بعد العمليات حتى تساعد في الهيلينج وهي مؤقت. وضحت؟ هاي اسمها انترنت ريموفبل بارشل اوبتيوريتر. يس. سويت دايجنوسينج بعدين احط له هاي الانترين. بعدين بحط له هاي الانترين بعدين بحوله على الجراحه. الان صار جراحه عمل اكسبوز للتيشو ثواني كيف يعني الانترين هاي سويته ابدله ولا لا لا ثواني خليها هي انترين من هذه الجراحه. الان هاي صار في عندنا تيشو مختلف. الان برجع بعمل له انترين للتيشو نفسها بعدين ممكن تحولها جراحه مره ثانيه. اذا انترين اذا صار في عندنا انترين حتى اخر شيء يصير في عندنا كومبليت هيلينج. وضحك يا جماعة؟ يس. البلد تسوي لهم عدة عمليات؟ يس ممكن عدة عمليات ممكن عملية واحدة. لأنه في عندنا هاي تشانس اوف ريكرنس راح تاخذوها في الأورال ماكسيلوفيشال سيرجري بسنين خمس. دكتور حتى yes. في حالة الكانسر يعني صح؟ حتى في حالة الكانسر يس. إذا كان مثلا عندنا مثلا عملنا له كان في كانسر شلنا له البلد بحط انترم حتى تساعد على الهيلينج تبعية الأنسجه. بعدين بس يصير هيلينج بحول لإشي ثاني اسمه ديفينيتيف اوبتوريتور. في نوعين للاوبتوريتور ملي سألتي. في نوعين للاوبتوريتور في انترم في ديفينيتيف. اسمها ديفينيتيف ماكسيلوفيشال موجود يا جماعه هنا. بيفور وي كان ميك ا ديفينيتيف ماكسيلوفيشال بروستيسيس اوكي. اذا الاوبتوريتور في انترم بتساعد على التيشو هيلينج بعد الجراحه بس يصير عندنا تيشو هيلينج وتصير الحاله ستيبل بعطي ديفينيتيف اوبتوريتور. وضحت يا جماعه؟ اذا لحالتين، اول حاله انه ما بين الدياجنوزز والجراحه ممكن احط انترم. الحاله الثانيه لما يكون في عندنا كانسر اشيل الكانسر بحط انترم حتى يصير هيلينج بعدين بصنع ديفينيتيف ماكسيلوفيشال بروستيسيس. نقدر نسوي سيربوني جراف او ليش احيانا مش ضروري كل الحالات تختار بوني جراف. ممكن يظل ماكسيلوفيشال اوبتوريتور حياته كلياتها اذا كان جنتيوس. بوني جراف زاد اضعف بس مش ضروري. ممكن يظل عايش على اوبتوريتور طول حياته. هلا بيشنت ادنتشرس بعطيه كومبليت دنشر وبحط فوقيها اوبتوريتور زياده من الاكريل وبضل اسكر هاي البلد. بيشنت بدوش سيرجري شو بدك تحل؟ بعطيه اوبتوريتور ديفينيتيف اوبتوريتور. يا جماعه الكيسز كثير متشعبه بتختلف حسب شو الديزاير تبع المريض حسب انا كدنتست ايش بدي اعمل. اتفقنا؟ واضح الامور؟ دكتور مش شرط يكون ادنتشرس صح؟ ما هي بارشل ممكن يكون في عنده جزء من الاسنان اوكي. ممكن يكون في عنده ميسنج تيث كمان يعوض جزء من الاسنان والديفكت. اتفقنا؟ حدا اي سؤال؟ الان ترانزيشنال. ترانزيشنال معناها انتقالي او عابر. كيف؟ بيشنت يا جماعه فقد جزء من اسنانه. الان انا بعطيه شيء مؤقت اللي هو بروفيجنال ار بي دي. الان انا بتوقع انه بعد شهرين الاسنان اللي ظلت هايلي موبايل بتوقع بعد شهرين انها تقع. انا بخلي الاسنان موجوده as long as possible لانه nothing natural او nothing aesthetic more than natural teeth. فبخلي الناتشرال تيث حتى تقع لحالها. بس تقع باجي بضيف الاسنان الاكريل على الدنشر الموجود. فانا كاني بنقل المريض من partially edentulous ل complete edentulous باستخدام هذا الطقم. فصار اسمه ترانزيشنال. نقل المريض من بارشال يودنتيلس لكمبليت يودنتيلس. وضحت؟ وضحت ايش اسمه ترانزيشنال؟ هو نفسه بروفيجنال، هذا اللي بنضيف عليه. بس له اسم صار اسمه ترانزيشنال في هاي الحالة. وضحت؟ طيب. إذا ترانزيشن تو كمبليت دنتشر، تيث نيد تو بي اكستراكتد بات نوت immediately بخليها. أبارشال ذات جروز بسموه هو بارشال لكن ينمو بس يكبر شو بصير؟ كومبليت. كومبليت يعني الكومبليت هو صغير بارشل. اوكي هيك معناها دكتور. يس نهايه الايميديت نهايه الترانزيشن كومبليت. يس تيث كان بي ادد ايزلي. بيشنت از نوت سايكولوجيكلي بريبيرد. كيف يعني؟ فاقد جزء من اسنانه وهو هلا مش متقبل انك تخلع اكثر. على فكره المريض لو يكون عنده سن واحد بيعتبر حاله لسه عنده اسنان. يس فمشان هيك هو مش متقبل فكرة انك تخلع له. فلا خليه تريق على حاله، انت مالك علاقة، تريق على سنه لحاله ونضيف عليه سن على الانترم فبتصير ترانزيشنال. وضحت؟ طيب دكتور شنو الشيء اللي يخليه نايس اكبر انه نضيف ليه؟ نضيف ليه لانه ما فيه متل. الان هذا اكريل، اكريل سهل انك تضيف عليه. في طريقة للاضافة، في طريقة للاضافة، كيف بضيف عليه؟ ما اعرف بالديتيلز، لا ما تعلمتوه. ما راح اقول الديتيلز، بحط الدينشر وبعمل امبريشن والدينشر موجود داخل فم المريض. أيه. اوكي بعدين بصبه، بعدين بصير في شيء اسمه اندكس، بعدين بضيف اكليتي وواكس اب اند بروسيسنج. بس طويله سموها فول ديتيلز. لا بتاخذوها بنهايه الكورس. اوكي لا يس. شنو قلت نات فيسيولوجيكال؟ لا سايكولوجيكال، يعني هو مش متقبل نفسيا انه تنخلع اسنانه. Good option for patient that has a questionable periodontal prognosis. حكيت لكم اسنانه بتتحرك، ما خليها تعتك على حالها. طيب شايفين كل هذا الحكي حكيته، بس في نقطه انه انا دائما وابدا الان طلعوا دائما بلش posterior then anterior. اوكي بالخلع الان. When we do it, we do extract the teeth in stages. We extract the posterior teeth first and we make an upper jaw. طبعاً هاي تعتمد على الكيس، مش ضروري. هلا ممكن تحكي لي دكتور طب دائماً أبلش posterior؟ لا، بس غالباً بلش posterior لأنه anterior اللي في natural teeth بتكون more aesthetic إنها تظلها. وضحت؟ مش ضروري دائماً أخلع كل posterior وأخلع anterior. ممكن أخلع molars، بعدين أخلع premolars، بعدين اخلع كيناين. مش ضروري والله كل بستير دفعة واحدة. اتفقنا؟ باي. الان هذا يا جماعة بيشنت عاشق للبيبسي للصودا. اوكي بشرب بيبسي وصودا كثير، طلعوا فيه روجنز، الاسنان مش ضايل منها شيء. اوكي مش ضايل منها روز. يعني لما تخلع بس بستيرا ولازم تنوع؟ لا مش ضروري، دائما بستيريا then anterior and most of the time most cases بس في special cases. yes. الان patient presented with rampant decay. أخذتوها بالكاريولوجي. Rampant care is very severe and destructive cares. كون سريع و destructive. الآن as a result of soda drink habit. الآن هاي الجماعة بتكون بأوروبا بتلاقي كاسة قد الحارة بيعبيها بتلاقيهم يشربوا صح؟ فبالتالي كأنه exposed all the time to the soda. الآن more definitive treatment will be provided when the patient habit is eliminated. شو أنا باجي؟ باجي بخلع جزء من الأسنان أو أسنان مفقودة لحالها بعطيه interim وبعمل له observation. الآن إذا وقف الهابت بنتقل لإشي ثابت مثل bridges. إذا ما وقف الهابت بخليه على الانترم. ليش؟ هلا ممكن تحكي لي دكتور ليش ما أعطيه bridges أو implant؟ أعطيته bridges وكلفوا البريدج 400 دينار أو 600 دينار وظلوا على الهابت نفسها، الأبطمنت راح يذوب والبريدج راح يقع. فأنا كأني بكون دفعته وخسرته على الفاضي. اتفقنا؟ طيب. Treatment RBD آخر نوع. الآن Indication Treatment Denture used for a short period of time to treat conditioned tissue before fabricated of adhesive metal framework RBD. الآن يا جماعة أنتوا أخذتوا بالكورس ها في الأورال باتن 2 إشي اسمه denture papillary hyperplasia. اوكي الان denture papillary hyperplasia بيكون هو reactive proliferation of oral mucosa. بالفيرست ليكتشر اخذتوها بالمساق هذا بالفوق الكورس هذا. الان reactive papillary أو denture papillary hyperplasia بتكون من the predisposing factor، العوامل المساعدة إنه ill-fitting denture، denture مصنوع صار لفترة من الزمن، بيكون في كان fungal infection أو candida infection صح؟ الآن شو كمان؟ poor oral hygiene، المريض مش عم بنظف، المريض طول 24 ساعة day and night لابس denture. فبتتكون الفطريات، هاي الفطريات بتعمل زي كابل ستون ابييرنس، زي فقاعات على البلد من فوق. الان شو الحل؟ قدمت من مسار اورا الباثروم تو قدمت من مسار يس yes. بشيل الدنشر اول شيء وبعدين بالضبط. اذا اول شيء بشيل الدنشر فور ا كابل اوف دايز اور ايفن ويكس، بعدين بعطي انتي فانجل مضاد الفطريات. بعدين اخر اشي اذا ما طابش لحاله بعمل مثلا بعمل نيو دينشر، لانه اي فيتنج دينشر بيعمل روتيشن صح؟ طيب الان انت بتحكي له والله يشيل الدينشر لمده 3 اسابيع. احكي لك بتخوف من كيف اشيل لمده 3 اسابيع؟ مو انا مش كنت انام فيه، كيف الان بدي اشيله 3 اسابيع؟ شو بتيجي؟ بتيجي بتعطي اشي مؤقت انترم، لكن بالاضافه لهذا الاشي المؤقت الانترم في اشي بسموه تيشو كونديشنر. تيشو كونديشنر هي ماده بتيجي زي الكريم، اوكي؟ هاي الماده اللي زي الكريم بحطها على الفيتنج سيرفيس تبعت الدنشر، وبعدين بخلي البيشنت يلبسه. الان لما البيشنت يلبسه هاي التيشو كونديشنر، لانها ماده غلاميه بتعمل مساج للانسجه، مساج. لما تعمل مساجنج للأورال ميوكوزا بتحفز الدورة الدموية، لما تتحفز الدورة الدموية الهيلينج بصير أسرع، فبدل ما يحتاج إلى أسابيع أو شهور within days بصير في عندنا هيلينج، وهذا اسمه treatment RBD. إذا أنا استخدمته لمعالجة مرض موجود. طيب may be used to evaluate changes in the vertical dimension, aesthetics and contours. يا جماعة شايفينكم هذا اللي حكيته؟ حكيناه بالصفحة. الآن أنا هنا حطيت لكم صور من صيدلية الدكتور عن نوع من أنواع التيشو كونديشنر اسمه فيسكو جيل. لا مش أنتي فانجل. أنتي فانجل مثل إيش أنتي فانجل؟ مثل النستاتين، أوكي؟ أنفوتوريسين بي كلياتهم. فيسكو جيل، فيسكو جيل يا جماعة هو مادة التيشو كونديشنر تعمل مساج للأنسجة وبتسرع الأوعية الدموية. الآن إشي ثاني إنه بعمل implant healing. كيف يعني implant healing؟ الآن أنا إذا بدي أعمل implant، أول ما أحط الimplant، الimplant حكينا هي عبارة عن برغي داخل العظم، وفوق البرغي ممكن أحط crown أو ممكن أحط denture، صح؟ طيب الآن لما أحط البرغي داخل العظم بدي أستنى حتى يصير إشي اسمه osseo integration، التحام الزرعة بالعظم. الآن هذا الالتحام بيحتاج من 3 إلى 6 شهور، وفي بعض الحالات بيحتاج إلى 9 شهور. الآن خلال هاي الفترة البيشنت بده دنشر، أوكي؟ خلال هاي الفترة بده يصير في هيلينج للأنسجة، صح؟ فأنا ممكن أستخدم انترن وأحط تيشو كونديشنر حتى يسرع في الهيلينج. اتفقنا؟ هاي معناها healing of implants أو implant healing. ما افترض ما أحط برشات أو شيء عشان. Yes. الانترم حكينا تيشو على بعد برشة على الأنسجة مش على الزرعة نفسها. أوكي. شحنا وحكينا تيشو support. وجود التيشو conditioner بقلل الضغط كمان على الزرعة. أوكي. هلا أنت بتحكي إنه الزرعة مش ضروري تكون عليها load، صح؟ في إشي جديد اسمه immediate loading. بحط الزرعة وبحط فوقها كراون نفس اليوم. يعني إذا كثير ضغطيتك إنه ما نعملش loading، أوكي؟ هذا تكون كونسبت ثاني بمساق الإمبلنت بسنة 5 بتعرفوه زيادة كمان. treatment of the denture alteration of the vertical dimension. متذكرين المريض تبع الصودا والبيبسي كانت كل أسنانه إيروجن، إذا هو فقط correct video، صح؟ مش video held by teeth، لأن الأسنان ذابت فصار في عندنا decrease بال vertical dimension of occlusion. شو صار عنده؟ سودو كلاس 3 old age appearance من المصاب الأول. المهم صار زي باباي، أوكي؟ المهم أنا بدي أعطيه لنفرض كراونات. هلا الكراونات رح تيجي فوق الجذور اللي ظلت، صح؟ الآن هاي الكراونات إشي فيكست. الآن اطلعوا المريض أسنانه ذابت مش من يوم وليلة، الأسنان ذابت ده من فترة زمنية كثير كبيرة. مثلا لنفرض عم بيشرب درينكس وبيبسي وكحول لمدة 10 سنوات، إذا الأسنان ذابت شوي شوي، فالتي أم جي بلش يتعود على الفيرتيكال دايمنشن شوي شوي، فهو صار هلا مرتاح على الفيرتيكال دايمنشن الغلط. لما أنا أعطي أجي كراونات هوب زدت الفيرتيكال دايمنشن within short period، إذا رح يصير في عندنا pain in the TMJ، أوكي؟ الآن لما يصير في عنده pain in the TMJ الآن بدك ترجع تفك البجات كلياتها، تكسر الأسنان لأن الأسنان أوريدي صارت ويك. لا، بعطيه انترن دنشر. لما أعطيه انترن دنشر الآن بزيد الفيرتيكال دايمنشن شوي شوي. مثلا بختار أول شيء أسنان طولها صغير، أول شيء بختار أسنان طولها شوي كبير. إذا صار في عنده كثير ألم كثير وأسنان سيفير برجع بصغرها بصغر حتى يكون بيرفكت جود فيرتيكال دايمنشن وبلش يتعود، اوكي؟ اذا هون يستخدم للتريتمنت اذا بدي انا ازيد الفيرتيكال دايمنشن. وحط هذا ايش اسمه؟ تريتمنت ار بي دي. طيب دكتور شلون يعني بغيرها هاي الفريم ولا لا؟ بغير الاسنان بس طول الاسنان نفسها. اوكي سهله. او احكي لك شغله ما عجبنيش بمسكه بزته. رخيص رخيص. يس هاي الحاله الاولى اللي اخذناها على الفيكسي شنو كان؟ احنا حكينا انه حالتين كانت قريبه ايميديت الاول هذا تقول لا على حسب اذا بالوندر هذا كان ولا لا ترانزيشن مره نعطي بريج راح اعطي انترا عشان يمكن يستمر على العالم. هم كلهم بروفيشنال يا جماعه كلهم بروفيشنال بس حسب اللي اسمه ترانزيشن لما اعطيه الان لما اعطيته بالحاله هاي شو صار اسمه تريتمنت وضحت. طيب اخر حاله اللي هي السيرجيكال سبلانت. سيرجيكال سبلانت شو يعني؟ ضمادي جراحيه سبلانت ضمادي. الان sometimes the patient has a maxillary tori. maxillary tori bony enlargement في الماكسيلا في البلد والبيشنت كان عنده missing teeth. الان انا بدي اعطيه ار بي دي. هلا مش حكينا انه دائما وابدا اي شيء متحرك لازم يقطع البلد ايش بسموه كروس ارتي ستيبلايزيشن. الان ما راح اقدر اقطع البلت لانه في بوني ما راح يكون في يقدر يكون فوقي اكريل فانا بحول البيشنت على السيرجري بشيل هاي التورس بلاتينوس. الان بس يشيلها راح يصير في سكار فانا باجي بعطي جينجر انترم حتى يصير هيلينج وبعد ما يصير هيلينج بمسكه بزته وبعمل ديفينيتيف ار بي دي. اذا هو استخدم كضمادي جراحيه حتى يسرع الهيلينج وادابتيشن للانسجن لانه اذا ما حطيته خصوصا في بلد راح يصير شيء اسمه هيماتوما. شو يعني هيماتوما؟ بلاد اكيوميليشن اندرنيث الميكوزا. فالبرشر تبع الدنشر بيمنع البلد انه يتجمع. طيب اخر شيء الكومبليكيشن تبعيت الار بي دي. الان الكومبليكيشن تبعيت الار بي دي حكينا انه الانترم يعني زي كده هذا اللي هو التريتمنت. يس حسب الكيس. الان ممكن احط فيه ديشن كونديشنر ممكن لا غالبا في البدايات نو بس اصير بشويه هيلينج بحط الكونديشنر حتى اسرع. يس اوكي اي سؤال. هو نفسه هو الدنشر انا استخدمته كضمادي. هو نفسه مش انا حطيت ضمادي الدنشر استخدمته كضمادي. الكومبليكيشنز حكينا الانترم لازم يستبدل ديفينيتيف لانه فيه كومبليكيشنز. يا جماعه هذا بيسموه جام سبريبار. شو يعني جام سبريبار؟ يعني بوكل اللثه لانه هو تيشو سبورتد فراح يصير في عندنا تيشو ريسيشن وراح يصير في عندنا تروما للانسجه. ممكن يعمل جنجيفايتس الريثيما. الريثيما يعني ريدنس بالانسجه. بابيلاري هو نفسه الدنشر لانه مستند على اللثه على التيشو. الان بابيلاري هايبرفليجيا are used for long term in a cold gum stripper. stripper يعني اكل اللثه. دكتور عيد النقطة. بعيد النقطة، هذا الانترم مستند على أنسجة فكل الفوسز راح تروح على أنسجة. بعد هيك الأنسجة راح تصير لها تروما راح تصير جنجيفايتس راح تلتهب راح تصير ريدنس الريثيما وراح تصير بابيلاري هايبربليجيا. فمشان هيك لازم ما يستخدم لفترة زمنية كثير كبيرة لازم يستبدل بالديفينيتيف لأنه الديفينيتيف توث سبورتد أو توث تيشو سبورتد. زين هذه هي نفس الشخص كثير ضمادة؟ لا هذا موضوع اخر. هذا موضوع اسمه مضاعفات استخدامات الانترم لمده كثير طويله. لا بالضبط الضماده خليك سؤالك بس اطلع الان لاب بروستي يا جماعه جاست كويك ريفيو اول لا اول لابين مين حكى؟ الدكتوره ليلى. ليلى ابو نبعه جود جود. انا كنت مبسوط لان الدكتور عصام راح يقريكم بس الدكتوره ما بعرف الدكتوره ليلى اسئله يعني يا جماعه الدكتوره ليلى ابو نبع درست 2006 درست الدكتوره تهاني اي ثينك الدكتوره نبع بس شو اسمه ليلى ابو نبع يعني راح تكون مستجدات جديدة شرح جديد لا بعدين بعدين لا شو لا بعدين لا تعطينا اياه يس والله بعدين دكتور بدك تعطيه مره ثانيه ولا شيء لا ثواني خلي طيب يا جماعه